هذه المرأة الثانية أم حبيبة رضي الله عنها، كل منهما كانتا مستحاضتين. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كالطبيب يصف الدواء لكل واحد بحسبه، فنجد في الأحاديث الماضية كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام رد المرأة إلى قدر عادتها. وقسمنا في الأمس المستحاضة إلى أربعة أقسام. هذه المستحاضة إما أن تكون مبتدأة وإما أن تكون معتادة. المبتدأة إما أن تكون مميزة وإما أن تكون غير مميزة، وكذلك المعتادة إما أن تكون مميزة أو غير مميزة. ونجد هنا في الحديث أن السائلة لعلها كانت من التي لا تميز ما بين حيضها وما بين طهرها، وإنما يأتيها الدم على شكل واحد طيلة الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام إن كانت هذه المرأة إنما تستطيع أن ترد إلى الوقت الذي كانت فيه، فتستطيع أن تغتسل وبعد ذلك تغسل المكان ثم تصلي. وإذا وجدت نفسها أنها لا تفرق بين وقت عادتها وبين الوقت الذي تكون فيه على حالة الحيض، حملت الأمر على الاحتياط في ذلك كله كما حمل بعض العلماء ذلك. فماذا كانت تفعل؟ كلما دخل وقت صلاة اغتسلت. وهل هذا الأمر من فعلها أم فهمت هذا الأمر من عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورأينا أن الأحاديث في الصحيح لا يوجد فيها أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، لكن وجدنا أيضا ما أخرجه أبو داود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يوجد في بعض الروايات ما يدل على ذلك. أما طريقة التسهيل عليها فقد وردت أيضا بتأويل ذلك، فالصبح وقته بعيد عن بعض الأوقات، فإنها تغتسل للصبح وتؤخر الظهر، فماذا تقوم بعد ذلك؟ فتغتسل غسلها للظهر المتأخر، ثم بعد ذلك تصلي بعد ذلك العصر، وكذلك تؤخر المغرب فتصلي المغرب في آخر وقته، وتصلي العشاء في أول وقته، وبذلك تكون قد اغتسلت في كل يوم ثلاث مرات، أو تغتسل على ظاهر الأمر أنها كانت تغتسل خمس مرات في كل يوم. ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية لكل مبتلى. الحديث الحادي والأربع، وهو الحديث الثالث في هذا الباب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض صلى الله عليه وسلم. الكلام على هذا الحديث من وجوه. أحدها هو أن اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد جائز، وقد مر الكلام فيه في أول هذا الباب. بين لنا الشيخ حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مع السيدة عائشة في إناء واحد، سواء اغتسلا معا يعني كانا يأخذان الماء متعاقبا، أو اغتسل هو أولا ثم اغتسلت هي ثانيا، أو اغتسلت هي أولا واغتسل هو ثانيا، كيفما كان الترتيب فالحديث يدل على ذلك كله. وتزيد السيدة عائشة فتبين كلاما جميلا جدا فتقول كلانا جنب، والجنابة في هذه الحالة غالبا تكون من التقاء الختانين. عندنا مسألة أيضا نحوية، كنت أغتسل أنا ورسول الله، فإن العطف على الضمير في أغتسل لا يمكن أن نعطف عليه الظاهر إلا إذا جئنا بضمير منفصل، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. المسألة الثانية، جواز مباشرة الحائض فوق الإزار لقولها فأتزر فيباشرني، واختلف الفقهاء فيما تحت الإزار، وليس في هذا الحديث تصريح بمنع ولا جواز، وإنما فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار. نجد أن السيدة عائشة لما كانت تنام إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام أرادت ذات ليلة أن تنسحب من فراشه صلى الله عليه وسلم، فسألها أنفست؟ فقالت نعم، أي أصابتك الحيضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سهل عليها الأمر كثيرا، فقال شيء كتبه الله على بنات آدم، لم يعتزل النساء ولم يأمرنا أن نعتزل النساء صلوات الله وسلاماته عليه، بل أمرها أن تأتزر، أي أن تجعل إزارا، والإزار غالبا يكون من السرة إلى الركبة، وهذا الإزار الذي وضعته ثم عادت إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف الفقهاء، ما هو الحكم بالنسبة لما تحت الإزار؟ هل يجوز التمتع مثلا بما تحت السرة بالفخذ وذلك بغير النظر، يعني زيادة على ذلك، فهل يصح أو لا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بمجرده لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الكمال. فكثير من الفقهاء قالوا ينبغي على الرجل إذا أصابت المرأة الحيضة عند ذلك أن لا يقربها ما بين السرة والركبة، وطبعا إنما الممنوع كما جاء في بعض الأحاديث الوطئ، ولكن كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ولذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويرى بعض العلماء أن النهي إنما يكون عن الوطء فقط، وبعضهم يرجح ذلك وبعضهم يرجح الإزار. أما الأمر الثالث، قال فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل واقتضته العادة، يعني كلنا يعلم أن النساء يتتلذذ أو يتلذذن عندما تخدم المرأة زوجها، عندما يطلب منها مثلا طعاما شرابا، يعني شيئا من حاجات البيت، فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منها بعض الأشياء، فمن جملة الأشياء أنها كانت ترجل شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا كانت تغسل شعره صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل خفيف، وهذا عمل المرأة تستلذ به كثيرا عندما تقوم إلى خدمة زوجها. لكن أن يرسلها إلى عمل مثلا من أجل أن تأخذ أجرا وبعد ذلك تصرف على البيت، لا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، وتنجد هنا أن المرأة إنما تعمل داخل البيت بشيء إنما تقتضيه عادة أهلها. ويوجد بعض المجتمعات ربما تكلف المرأة ما لا تستطيعه، وربما بعض المجتمعات أكثر تجد أن الرجل كسول والمرأة تقوم بكل شيء من الأعمال، وهذا عيب وهذا لا يرضاه الإسلام. الرابع فيه جواز مباشرة الحائض بمثل هذا الفعل من الطاهر، فإن بدنها غير نجس إذا لم أو إذ لم يلاقي نجاسة عندكم إذا نعم يعني إذا كان لم يلاقي نجاسة في المستقبل، يعني أصل الحيض ليست نجاسة، إنما ذلك إنما يكون في فرجها، أما بقية الأمور بدنها طاهر، فمن الممكن أن يتمتع الإنسان وأن يباشر زوجته الحائض، لكن فيما يعني فيما يكون غير ما بين السرة والركب. الخامس فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمد رأسه صلى الله عليه وسلم، ترجله السيدة عائشة، تغسله السيدة عائشة رضي الله عنها، وكانت أيضا هي حائض. فنجد أننا أخذنا من اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام حكما في الاعتكاف، أنه لو مد يده أو لو مد رجله أو لو مد رأسه، إن خروج جزء من أجزاء الإنسان خارج المسجد وهو في المسجد هل يدل ذلك على إفساد اعتكافه أو على فساد اعتكافه؟ لا. لماذا؟ لأننا نقول متى نقول خرج من المسجد؟ عندما يخرج ببدنه كاملا من المسجد، وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء، يعني يقاس غير الأعضاء على الرأس إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد. وقد يستدل على به على أن من حلف ألا يخرج من بيت أو غيره، فمثلا قد يحلف الرجل على زوجته إذا خرجت من البيت فأنت طالق. من هذا الحديث هل نستطيع أن نستفيد لو كانت المرأة زحف ولدها وصار أمام باب الدار ثم مدت يدها ولو أخرجت معظم جسمها لكنها لم تخرج بقي أصلها في البيت فأخذت الولد وردته إلى البيت، هل تعتبر هذه المرأة قد تحقق هذا الشرط لها فخرجت من المسجد من البيت؟ لا، عند ذلك لا يقع الطلاق. كذلك نستطيع هنا أن نأخذ كلاما عاما، من قال إن خرجت من البيت فعلي كذا في باب النذر فلا يسمى خارجا إلا إذا خرج بجميعه، أو مثلا علق ذلك على أي أمر، على إيلاء، على ظهار، على طلاق، على نذر، على مال، على كيفما كان، إنما يحنث قاعدة أخذناها بخروج كل البدن من المكان الذي عينه. قال فخرج ببعض بدنه لم يحدث لم يحنث. ووجه الاستدلال أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين، وإذا لم يكن خروج بعضه كخروج كله لم يحنث بذلك، فإن اليمين إنما تعلقت بخروجه وحقيقته في الكل أعني كل البدن. وانظروا إلى الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى، حديث في الجنابة استفدنا منه أحكاما في الطلاق، استفدنا منه أحكاما في النذر، استفدنا منها أحكاما في كل أبواب الفقه، بمعنى أن الشيء لا يقع إلا إذا نوى خروج جسم، لا يقع إلا بخروج كل هذا الجسم. الحديث 42. عن عائشة رضي الله، وهو الحديث الرابع في هذا الباب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. فيه مثل ما تقدم من طهارة بدن الحائض وما يلابسها مما لم تلحقه نجاسة، وجواز ملابستها أيضا كما قلناه. إن النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت المرأة حائضة، يعني كانت المرأة الحائض كانت نجسة، فكيف يتكئ رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجرها، وكيف يقرأ القرآن؟ والقرآن ينبغي أن ينزه إذا كان يتصل مثلا بشيء نجس أو متنجس، فدل على أن النجاسة إنما تكون فيما يخرج في الحيضة، وليست النجاسة في الحقيقة في البدن. فبدن المرأة طاهر، وربما سرى ذلك من فعل أهل الكتاب، فلقد يعني كان أهل المدينة يعيشون مع طائفة من اليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إننا سرى إلينا بعض هذه الأشياء. فكانت المرأة إذا كانت في حالة حيض، حتى عند أهل الشام كانوا يمنعونها أن تمد يدها على المؤن في البيت أو أن تفعل شيئا من ذلك، وهذا من الخطأ الكبير في ذلك، فإنها كانوا يحكمون عليها بشيء، وهذا من حكم العامة. ربما أخذوا ذلك من مسألة ثانية، أما عدم إخراجها شيء فهذا خطأ كبير. أما صنعها لبعض الأشياء التي تحتاج إلى ملح مثلا، فربما يتغير طعم ريقها في أثناء الحيض، فإذا تغير ذلك فقد تظن أن الأمر وصل إلى درجة فيه من الملوحة ما يكفي، وهو لا يكفي، فيؤدي ذلك إلى فساد مثلا كالمخلل لنفترض في هذا الأمر، لم يأخذ القدر الكافي، يعني ما كان عن طريق عيار مثلا، وإنما كان عن طريق تذوق، وربما يختلف ذوقها لأنها تضطرب أحوالها في أثناء الحيض، فرأوا شيئا من هذا فعمموا في المسألة دون أن ينظروا في مسائل الأسباب. إذن يبين لنا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ويتكئ على حجر السيدة عائشة وهي في حيضتها، وكان يقرأ القرآن الكريم. ولم تقل السيدة عائشة: كنت أقرأ مثلا أو أتدارس القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه. ولو كانت قراءة الحائض القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا، أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض. ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض القرآن، ومشهور مذهب أصحاب مالك جوازه. طبعا ليس هذا الباب على إطلاقه، فمثلا عندما نرى من الحديث ما يدل على أن السيدة عائشة لم تكن تقرأ القرآن، بل كانت تتكلم عن شيء، عن جواز قراءة القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام مع اتصاله بها، اتكاؤه في حجرها، وهذا يدل في المضمون على أنها لا يجوز لها أن تقرأ. طبعا إذا كانت المرأة في حالة الحيض تمنع عند كل المذاهب من قراءة القرآن. ويقصد الشيخ هنا مشهور مذهب مالك جواز قراءة القرآن للحائض، كيف يكون هذا؟ يعني عندنا قد تكون المرأة على حال ربما تسلك طريق التعليم مثلا، فطريق التعليم هذا يجب على كل من الرجال ومن النساء، وهذا نعممه اليوم. فالمرأة التي تلتزم المدارس والجامعات، فما رأيك لو كانت مدرسة للتربية الإسلامية مثلا وتدرس الفتيات؟ فعندما تريد أن تقرأ شيئا أو أن تبين شيئا عند ذلك أو تسأل، فالمسؤولة تقول إني معذورة، واليوم الذي تريد أن تتكلم فيه تكون الآنسة معذورة. على هذا لا يكون من المنهاج أي شيء على الإطلاق. ولذلك هذه المرأة إذا نوت عند الإمام الشافعي الذكرى فيمكن أن تسلك هذا بمقدار الضرورة التي نتكلم فيها. وكذلك هنالك فرق بين الحائض وبين الجنب، فإننا نرى أن الحائض لو اغتسلت لا تذهب حيضتها، بينما الجنب يذهب جنابته. ومن هنا الإمام مالك فرق ما بين مسألتين اثنتين، قال الجنب لا يقرأ مطلقا لأنه يستطيع أن يزيل جنابته، أما الحائض لا تستطيع أن تزيل حيضتها وضرورتها باقية، لذلك تقرأ كما سمح في باب مجال التعليم المنتظم سماحا ربما لا نجده في بعض المذاهب الأخرى، وذلك أيضا من استنباطه من هذه الأحاديث. الحديث 43، وهو الحديث الأخير في كتاب الطهارة، وهو الحديث 5، عن معاذة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت سألت عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كانت السيدة عائشة رضي الله عنها في من تصدر للفتوى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء، ولذلك جمع فقهها حتى كتب عنها ما كتب من فقه السيدة عائشة ومما روته أيضا من الأحاديث. وهذه المرأة التي تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها وتعترض في رائحة الحديث، وكأنها تسأل لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة. كان في ذلك الوقت أن هنالك جماعة ذهبوا، وهؤلاء كانوا من أوائل الخوارج، إلى منطقة تسمى حروراء، وكانوا قد كانوا فيها، فكان كل من ينتسب إليهم ويذهب إليهم ويكون معهم يسمى حروري. وهؤلاء كانوا يقولون في ذلك الوقت وكانوا يعلمون نساءهم أن المرأة تقضي الصلاة كما تقضي الصوم. ولذلك أول ما تبادر إلى ذهن السيدة عائشة رضي الله عنها هذا الأمر، فعند ذلك استفهمت حتى يكون الجواب موافقا للحال، فقالت لها أحرورية أنت؟ أنت واحدة من الخوارج الذين يقولون ذلك؟ قالت لا لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك، يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم. إذن أخذت الأمر بقضاء الصوم هذا سبب، ولا نؤمر بعدم الأمر بقضاء الصلاة أيضا نهي عن قضاء الصلاة بعد الحيض. معاذة بنت عبد الله العدوية امرأة صلة بن أشيم بصرية، أخرج لها الشيخان في صحيحيهما. والحروري من ينسب إلى حروراء، وهو موضع بظاهر الكوفة اجتمع فيه أوائل الخوارج، ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي، يعني كل خارجي صار اسمه حروري. ومنه قول عائشة لمعاذة: أحرورية أنت؟ أي أخارجية؟ وإنما قالت ذلك لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة، وإنما ذكرت ذلك أيضا لأن معاذة أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد، بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار: ما بال الحائض تقضي الصوم؟ ما قالت هل الحائض تقضي الصلاة سؤال، ما بال لماذا هذه تقضي وهذه لا تقضي. نعم، بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار، فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ فأجابتها بأن قالت: لا، ولكني أسأل، أي أسأل سؤالا مجردا عن الإنكار والتعجب، بل لطلب مجرد العلم بالحكم. فأجابتها عائشة بالنص ولم تتعرض للمعنى، لأنه أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج، يعني نحن لا نحتاج أن نقول والله إن الصوم لا يتكرر في كل شهر، بل يأتي في السنة مرة، والرجل إنما يصوم 30 يوما، والمرأة تقابل ذلك بصوم 30 يوما، فتصوم مع الرجل مثلا 24 يوما، وبقي عليها 6 أيام بعد ذلك تقضيها، ما دخلت في هذا الأمر أبدا. وأما الصلاة فلو كانت المرأة تحيض 15 يوما وبعد ذلك تريد أن تقضي، لوجب عليها في كل يوم مثلا بدل 5 صلوات أن تصلي 10 صلاة، إذن فسهل الله عليها وأمرها بقضاء الصوم ولم يأمرها بقضاء. كل ذلك ما فعلته السيدة عائشة ولم تتعرض للمعنى، لأنه لماذا أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج، وأقطع لمن يعارض. دائما إذا جاء النص عند ذلك أسكت كل المعارضين بخلاف المعاني المناسبة، فقد يجد أحدنا معنى ولا يجد الآخر هذا المعنى، فإنها عرضة للمعارضة. والذي ذكره العلماء من المعنى في ذلك أن الصلاة تتكرر، فإجاب قضائها مفض إلى حرج وإلى مشقة. فعفي عنه بخلاف الصوم، فإنه غير متكرر فلا يفضي قضاؤه إلى حرج. وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به، فيحمل ذلك على وجهين: أحدهما أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء، ويكون مجرد سقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء، إلا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم. يعني عندما كانت تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء. نعم، فلما سقط الأداء عنها عند ذلك يحتاج القضاء إلى أمر آخر، فأخذت هذا الأمر من إسقاط القضاء ولا يوجد أمر آخر، بل وجد هذا الأمر بالصوم ولم يوجد في الصلاة، وهذا للمقايسة ما بين هذين الأمرين. ويكون مجرد سقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء، إذا كان الأداء ساقطا من باب أولى أن يكون القضاء ساقطا ولا يوجد معارض لهذا الأمر، أما المعارض فقد جاء في الصوم، وهو أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن تقضي أيام الصوم التي فاتتها في رمضان. والثاني وهو الأقرب أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم، فإن الحيض يتكرر، فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه، وكل النساء يصبن بالحيض، وكل النساء يتركن الصلاة في وقت الحيض، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بهذا، وكل الناس يعلمون هذا، ولم يبينه صلى الله عليه وسلم، دل بذلك على عدم الوجود، لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى، وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به. وفي الحديث دليل لما يقوله الأصوليون من أن قول الصحابي كنا نؤمر وننهى، إذن ليس هذا من باب الكلام من عندهم، وإنما كل هذه الأحاديث قال العلماء في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم تقم الحجة به، كنا نؤمر بكذا، كنا ننهى عن كذا، فهذا يرفع ولا يقوله الصحابي من قبل الرأي، وإنما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا تفضل الله تبارك وتعالى علينا بأن مكننا من قراءة كتاب الطهارة كاملا من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. وفي الغد إن شاء الله، إن وفق الله، سنبدأ بكتاب الصلاة التي هي خير موضوع، ومع الحديث 44 من هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين.